قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالروض مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغارب ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وهذا الحديث أورده المؤلف في باب التيمم حيث ذكر فيه التيمم بتراب الأرض وصدر هذا الحديث دالا على ميزة وفضل وشرف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر الخصائص التي اختصه الله بها. وفي هذا الحديث أنها خمس ولكن لا يدل ذلك على الحصر بل له خصائص أخرى سواء اختص بها عن الأنبياء قبله أو اختص بها عن أفراد الأمة وتميز بها. ذكر العلماء من خصائصه الشيء الكبير وسرد ذلك البيهقي في أول كتاب النكاح حيث أن اختص به أشياء في النكاح مما أحله الله له لقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. ولكن هذه الخصال دالة على ما فضله الله به على الأنبياء قبله. فالخصلة الأولى قوله أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالروم مسيرة شهر. الروم هو الخوف الذي يكون أو ينزل في قلوب الناس إذا توجه إليهم أي أعداء الذين يتوجه إليهم ويغزوهم يجعل الله في قلوبهم غرزا منه وخوفا وفرقا بحيث أنهم لا يقدمون على قتاله ولا يصبرون على مواجهته بل يتفرقون وينخجلون وينهزمون ويتبعثر جمعهم. وذلك نقول من الله تعالى وتأييد له حتى يتم أمر الله ويعلو دينه لأن الله تعالى قد وعده بإظهار هذا الدين في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلما وعده بإظهار هذا الدين عرف بأن للدين أعداء وله مقاومون وله حسدة يحسدونه على ظهوره وذلك لأنهم يفارقون مألوفاتهم إذا اعتنقوه ويتركون دين أسلافهم وآبائهم وعقائد أجدادهم فيفرق بينهم وبين ما هم عليه. فلما كان كذلك كان ولا بد أن يوجد من يعادي هذا الإسلام ويحول بينه وبين انتشاره. فإذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بغزو أولئك الأعداء قذف الله في قلوبهم الرعب وألقى عليهم الخوف والهراس فتفرقوا وذهبوا إلى يسبع ولم يصمدوا للقائه ولا لمقاتلته. قد أخبر الله عز وجل بشيء من ذلك كما لقصص بني النضير في قول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم أول حشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم لا نعتهم خصمهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب أي الخوف والفزع فلم يطمئن حتى حرفوا وفارقوا ديارهم ومألوفاتهم وذلك بأثر هذا الرعب. وهكذا لما تحزبت الأحزاب وأحدقوا بالمدينة في سنة 5 بقيادة أبي سفيان ومن معه من قريش ومن غطفان ومن سائر المشركين فلما أنهم اشتد حصارهم قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وكذلك في قلوب من نواهم فقال تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى قوله: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا كل ذلك من آثار هذا الرعب. والصحيح عند العلماء أن هذا الرعب باق في قلوب أعداء الإسلام سواء كان الذي يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته أو من هو على دينه. فمتى صمد المسلمون لقتال عدوهم ومتى حققوا إسلامهم ومعتقدهم ومتى صححوا عقيدتهم وسلموا من الدخل ومن الاتباع من المعتقد وحققوا دينهم وعملوا عملوا به فإن الله تعالى سيلقي في قلوبهم في قلوب أعدائهم الرعب والخوف تحقيقا لما نصر الله تعالى به نبيه. نصرت بالرعب مسيرة شهر أن إذا هم لغزو قوم وبينه وبينهم مسيرة شهر يعني مسيرة شهر على الأقدام على الضواحل فإن أولئك الأعداء يخافونه ولو بينهم وبينه هذه المسافة ولا يصبرون على مقابلته وكذلك يكون حالهم مع أتباعه. الخطبة الثانية وهي الشاهد للباب قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأرض يعني وجه الأرض والمسجد يعني الموضع الصالح للسجود عليه والصلاة عليه والطهور معناه ما يتطهر به يعني أن الله تعالى فضل هذه الأمة ونبيها بأن أباح لهم أن يصلوا إذا أدركتهم الصلاة في أي بقعة قد كان الأمم قبلهم لا يصلون إلا في كنائسهم وصوامعهم وبيعهم ومتعبداتهم وأديانهم لا يصلي أحد من الذي إيده الخاص به أو نحو ذلك ولكن الله تعالى وسع على هذه الأمة فالمسافر إذا أدركته الصلاة فلا يؤخرها بل يصلي لأي بقعة من الأرض طاهرة ليس فيها شيء من المنهي عن الصلاة فيه كل بقعة من الأرض تصلى وأن تكون مصلى إذا أدركته. سمعت أن بعض الناس يحتجوا بهذا الحديث على الصلاة في البيوت وفي الأسواق ولكن ليس هذا حجة إنما الهدي حجة في أن المصلي إذا أدركته الصلاة وليس هناك موضع مخصص لها فإنه يصلي في تلك البقعة. أما إذا كان هناك موضع للصلاة في المساجد المبنية المهيئة لها فإن المساجد إنما بنيت في هذه العمارة لأجل طاعة الله تعالى، والكلام على هذا ليس هذا الموضع. وأما كون الأرض طهورا فمعناه أن من فقد الماء فإنه يتطهر بالتراب كما في آية التطهر به، وهي قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأرض طهورا لأنها ترضع الأحداث عن التيمم بها يرضع الحدث، والحدث هو ما يقوم بالبدن عند وجود ناقض من النواقض، فإذا انتقض وضوء الإنسان ولم يجد ماء جاز له أن يتمسح بالتراب أن يتيمم به، ويقوم ذلك مقام الماء توسعة من الله تعالى. وليس كذلك الأمم قبلنا فإنهم لا يرفع حدثهم إلا الماء، لا يباح لهم أن يتيمموا بالتراب، فعلم الله المشقة التي تنال الأمة لأجل فقد الماء فأباح لهم أن يتيمموا وأن يحدثوا ما معهم من الماء لشفاههم ولطعامهم وشرابهم. ولكن لا ينبغي التساهل على غاية التساهل، فإن كثيرا من الناس يتيممون والماء قريب أو الماء معهم، فالماء إنما جعل ليطهر البدن طهارة ظاهرة، فالماء لا شك أنه يرفع الأحداث ويزيل الأحداث ويطهر النجاسات، والسؤال إنما هو مبيح للصلاة ورافع للحدث رفعا مؤقتا، وبشرط أن لا يوجد ماء، لقوله تعالى في الآية الكريمة فلن تجدوا ماء، فإذا لا يباح التيمم مع وجود الماء أو مع القرب منه أو مع توفره وتيسره. ذكرني كثير من الإخوان أنهم خرجوا مع أناس والماء معهم كثير، معهم مياه في سيارات محملة بالماء أو في درامات أو نحوها من ملأ بالماء، ومع ذلك يتيممون، ولا يجوز لهم مثال هذا لأن التيمم إنما شرع لحفظ الماء. وهؤلاء معهم الماء، معهم هذه السيارات ومعهم هذه المياه التي في هذه الأواني الكبيرة، ولو كانوا سيجلسون مثلا 4 أيام أو 5 أيام ليسوا على ماء، ولكن ما دام معهم هذا الماء جاز هذه الكثرة فلا يحل لهم التيمم. وذكر أنهم يغسلون الأواني غسلا بليغا، إذا أكلوا مثلا أو شربوا في إناء فإنهم يغسلونه وينظفونه ويصبون عليه ماء كثيرا، وإذا أكل أحدهم وغسل يديه غسلهما بماء كثير أكثر مما يتوضأ به الإنسان أو يغتسل به، ومع ذلك يتيممون إذا حضر وقت الصلاة. لا شك أن هذا خطأ، وأنه توسع في شيء ليس فيه هذا التوسع. كما ذكر أيضا أن معهم عدد من السيارات وأن البلاد قد تكون قريبة منهم، المياه أو البلاد التي حولها قد تبعد عن أحدهم نصف ساعة أو ساعة عن السيارة، أو ما أشبه ذلك، وأنهم متى بدان أحدهم غرض متى بدانه شراء شيء كنعل مثلا أو ملح أو مثلا كبريت أو ما أشبهه أقاموا لأجله السيارة، إذا كان كذلك فهم في استطاعتهم إذا قل النار أن يرسلوا سيارة ويأتوا بماء في براماتهم وفي براميلهم، ولا يكون عليهم حينئذ نقصا ولو غادت السيارة يوما لإتيان بالماء، فإذا لا يجوز لهم ذلك. فكنا نعرف أدركنا مثلا بعضا من المسافرين يحملون معهم الماء ويتوضعون إذا كان بإمكانهم أن يصلوا الماء بعد ثلاث ساعات، مع أنهم يسيرون على الأقدام أو الظواهر. وأدركنا أيضا بعض البوادي يرسلون إلى الماء لأجل الوضوء يوما لهذا ويوما ثيابا، يرسلون الراوي يرتوي لهم يومين يغيب عنهم، والماء في ذلك الوقت في راية الصعوبة، وإنما يؤتى به في القرابة، ومع ذلك لا يتهممون باستطاعتهم الحصول على الماء ومع هذه المشقة إذا كانوا مقيمين. فإذا لا ينبغي التوسع في مثل هذا، بل إذا خرج أهل المذهب وخرج معهم بهذه الناحية فليستعملوا هذا اليوم في الوضوء، ولا يتأممون الماء معهم بهذه الكثرة أو بهذا القرب. أما إذا كانت المسافة طويلة أو الماء به صعوبة عليه تحصيله أو يوجد بثمن ضريع، فحينئذ لا بأس أن يعدلوا إلى التأمم لأنهم معذورون بذلك. أما الخصلة الثانية تقول هو أحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، الغنائم يعني غنائم المقاتلين، إذا قاتل المقاتلون تقاتلوا ثم انتصروا على الأعداء وهرب الأعداء وتركوا أموالهم وغنائمهم من دواب ومن أنشعة ومن مدخرات ونحو ذلك، غنمها المسلمون واستولوا عليه وتقاسموها بينهم، أباحها الله تعالى لهم في قوله تعالى كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وفي قوله اعلم انما غنمتم يعني اعلم انما استوليتم عليه من الغنائم فان لله خمس اول الرسل، فعرف بذلك ان الغنيمه كانت محافظه على الامم قبلنا. كيف كانوا يفعلون بها اذا غنموا وجمعوا الغنيمه ونزلت عليها نار فاحرقتها؟ أما هذه الأمة فإن الله علم ضعفها بعد هذا التمتع بها والتملك لها. أما الخصلة الرابعة قوله أوصيت الشفاعة، الشفاعة هنا المراد بها نوع من أنواع الشفاعة وهي الشفاعة الكبرى، وقد وسيأتينا في التوحيد العقيدة هذه أقسام الشفاعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، ولكن أكبرها هي الشفاعة التي يتخلى عنها أولي العزم حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في جراحة الناس من طول الموقف عندما يقول للناس الموقف يشفعون إلى الأنبياء فيقولون ائتوا آدم، فيقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ثم يأتون نوحا عندما يعتذر آدم فيقولون له كذلك، ثم يأتون إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فهؤلاء هم أولو العزم، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى. وفسرت بالمقام المحمود، أو فسر بها في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا شك أن هذه الاسم الرجل لهم يوم القيامة عندما يحمد به الأولون والآخرون. هذه قاصرة من الخصال التي ميزه الله تعالى بها الفضل له على غيره. وأما الخاصرة الخامسة والأخيرة ويقوله صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة فبعوه ويسئل الناس عامة. يعني أن كل نبي يبعثه إلى قومه إنما يبعث إلى قومه. قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا أخاهم يعني في النسب وإلى ثمود أخاهم صالحا يعني في النسب وإلى مدين أخاهم شعيبا يعني في النسب ولذلك كل واحد منهم يدعوهم فيقول يا قومي كما في قول نوح ولقد وإلى في قول هود لقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فدعاهم لقومه فدل على أن رسالته خاصة لقومه. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد فضل أولا بعموم رسالته وثانيا ببقائها. عمومها أنه بعث إلى الأسود والأحمر بعث إلى القاسي والنجاني. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يعني أرسلناك للناس كافة لكل الناس. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ أي ومن بلغه القرآن فإنه مرسل إليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن عموم رسالة بقوله والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودية أو نصرانية ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار أو كما قال. فهذه خصوصية. ومن خصوصيته أيضا بقاء شريعته بقاؤها واستمرارها إلى يوم القيامة حيث أنه خاتم الرسل وآخر الأنبياء. الشاهد من هذا الحديث ما بينه في الفترة الثانية وهو كونه بفضل بأن جعلت له الأرض مسجدا وطهورا يعني يتطهر بها كما يتطهر بالماء يعني التراب. وقد غسل العلماء أو بينوا أن هذا العموم قد يستثنى منه بعض الأشياء وذلك لأنه روي في بعض الآثار بعض روايات الحديث وجعلت تربتها لي طهورا فخص التربة. فقالوا إذن لا يتيمم إلا بالتربة يعني بالتراب ولكن الصحيح أيضا أنه يتيمم بالرمل ولو لم يكن له غبار. معلوم أن الرمل لا غبار له ولكنه يعلق باليد فكل شيء يعلق باليد إما غبار وإما رمل فإنه يتيمم به. وأما وجه الأرض على ما قاله بعضهم فلا يعني كونه يتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض فتأخذ من قوله يتيمم صعيدا فإنه لو كان مثلا على جبل لم يتيمم على صحراء إلا إذا لم يجد غيرها. لكان في إمكانه أن ينزل ويجد ترابا فإن عليه أن يتيمم منه. واشتراط بعضهم التراب لأن الله قال فتيمم صعيدا طيبا فانسحوا وجوهكم وأيديكم منه. قالوا كلمة منه تدل على التبريد فدل على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء منه حتى يمسح به. واستثنوا ما كان نجسا فلا يجوز أن يتيمم من أرض نجسة، لأن الله اشترط طيبها بقوله يتيمم صعيدا طيبا، فإذا كانت نجسة فليست صعيدا طيبا. وكذلك إذا كانت مشتركة كالرمادي مثلا لا يتيمم به، لأنه لا يوصف بأنه طيب. وكل شيء محرق كالنورة وما أشبهها. وهكذا أيضا ما ليس بصلال كدقيق الحنطة وما أشبهها ولو كان على وجه الأرض، لأنه لا يصح أن يكون ترابا ولا أنه مما على وجه الأرض ولا من الصعيد. فإذا التيمم خاص بما كان على وجه الأرض مما هو من أجزائها ومما هو متفق بها. وبهذا القدم كفاية، يعني معرفة ما أباح الله تعالى التيمم به ومعرفة الحكمة والعلة التي لأجلها أباح التيمم. حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أفاده الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرض، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيض سبع سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا باب الحيض. الحيض عرفه العلماء بأنه دم طبيعة وجبلة ترخيها الرحم في أوقات معلومة، خلقه الله تعالى في إناث البشر لحكمة تغذية الجنين في الرحم. فإذا حملت المرأة توقف خروجه وانصرف إلى تغذية جنينها في بطنها، فإذا لم تكن حاملا فإنه يخرج في أيام معلومة لحكمة وأوقات معروفة يتكلم العلماء عليه، وذلك لأن له أحكام ولأن له يتعلق به عبادات وأمور في حق الرجال وفي حق النساء، فلذلك يتعلمه الرجال وتتعلمه النساء ليكونوا على بصيرة، ولا حياء في ذكره ولو كان مستقدرا ولو كان خاصا بالنساء ولو كان يخرج من مخرج البول ولو كان دما نجسا ومستقرا، فلا يستحيا من ذكره ولا من الكلام فيه، وذلك لأنه هو الأصل في غذاء الإنسان. فهذا الإنسان الذي هو نور هذا البشر قد كان غذاؤه في الرحم هذا الدم. إذا علقت المرأة بالجنين بالحمل صار ذلك الدم غذاء لجنينها، حيث يتغذى به مع سرته وينمو به جسده وينبت عليه النبات الذي قدره الله تعالى. فإذا وضعت حملها وخرج الدم المحتبس في أيام النفاس وانقطع، توقف الدم دم الحيض غالبا عن أكثر الجسم، أين يذهب؟ يقلبه الله لبنا فيخرج مع الثديين. ولهذا إذا كانت المرضعة ترضع ولدها من ثديها فإنها لا تحيض إلا نادرا، يعني بعض من النساء التهريب ولكن الأكثر إذا كان الشرب ولدها يتوقع عن عدم الحيض وينصرف إلى اللبن يقلبه الله تعالى لبنا. فإذا فطم ولدها عاد إليها هذا الدم ثم إذا علقت بحمل ثاني توقف وهكذا. ففيه أحكاما وعليه يترتب عليه أوامر كثيرة نذكر بعضها بعد سماع الأذان إن شاء الله. ذكر العلماء أنه يتعلق بالحيض كثيرا من الأحكام. الأول تحريم وطء الحائض. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فأمر الاعتزال أنه علل ذلك بأنه أذى. فلذلك يحرم وطء المرأة وهي حائض لهذه الآية ولهذا النص وللأدلة الكثيرة. ويأتي كلام حول هذا. الأمر الثاني تحريم العبادة عليها الصلاة عليها والصوم يعني أنها لا تصلي ولا تصوم. ويأتينا أنها تقر الصيام ولا تقر الصلاة وذلك لحكم نتعرض لها إن شاء الله في شرح بعض الأحاديث. الثالث أنه يتعلق به العدة وذلك لقوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فدل على أنه له حكما في اعتداد المطلقة. الرابع تحريم الطلاق في حالة الحيض وعللوا ذلك بتعليلات مذكورة في كتب الأحكام ومنها أيضا هذا الكتاب. ومن الأحكام التي تتعلق بأمر الحيض ما يختص بالنساء من دخول المسجد. كون المرأة مثلا إذا كانت حائضا لا تدخل المسجد إلا لضرورة وكونها مثلا لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف ويبخص لها أحيانا وغير ذلك من الأحكام. فلما تعلقت به أحكام كثيرة تحتاج العلماء أن يتوسعوا فيه وأن يذكروا ما وقع فيه. وقد ذكر بعض العلماء مؤلفات كبيرة حتى أن بعضهم كتب فيما يتعلق بالحيض كتابا يتكون من مجلدين كبيرين في أحكام الحيض وما قيل فيه والخلاف الذي ذكر أو وقع فيه. وذلك دليل على أنه أمر مهم ولو أنه من خواص النساء. ثم مما يقع للنساء في الحيض ما تضمنته هذه الأحاديث وهو أن بعضا من النساء قد يطلق عليها الدم ويستمر ولا ينقطع ويسمى ذلك استحاضة حيث لا يتوقف عنها الدم. هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش ذكرت أنها امرأة في السحاب ولا تقام كان يستمر معها الدم ولا ينقطع فهل تترك الصلاة دائما ما دام أنها نجسة بهذا الدم المستمر أم ماذا تفعل؟ أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر حيث أخبر بأن هذا عرق أي دم عرق وليس هو دم الحيض الذي ذكر الله أنه أذى وأنه خلق لأجل تغذية الجنين ونحو ذلك. ذكر العلماء في بعض الروايات أنه يسمى العاذل، هذا العرق عرق انفجر في رحم المرأة يسمى العاذل، فكان يجري في غير أوانه ويستمر خروجه ولا يتوقف، وقد يكون ذلك بسبب مرض من بعض النساء، وقد يكون ذلك بسبب قوة بدنها أو كثرة غذائها أو نحو ذلك من الأسباب، فيختلط عليها دم الحيض بدم الاستغاثة. أرشدها بهذا الحديث إلى أن تترك الصلاة قد رأينا عادتها ثم تتطهر وتصلي، فذلك لأن الغالب أن المرأة إذا ابتدأت أول ما يأتيها الحيض أول ما تبتدأ يأتيها مدة معينة ويستمر على ذلك. عادة النساء أيامها التي يأتيها فيه ثم ينقطع تسمى عادتها، وتارة تطول وتارة تقصر، ولكن الغالب أنها تستمر على حالة. فمنهن من أيام حيضها ستة أيام ثم ينقطع، ومنهن من يستمر إلى سبعة أيام، ومنهن من قد يصل إلى عشرة، وأكثر ما وصل إليه الذي هو حيض يقيني خمسة عشر، خمسة عشر يوما كلها أيام حيض، يعني وجد من تحيض خمسة عشر، وأقل ما وجد من تطهر بعد اليوم الأول يكون حيضها يوم وليلة، ومنهن من تحيض يومين إن كان ذلك نادرا، يعني وصول المرأة إلى خمسة عشر هذا قليل، وكذلك طهرها بعد يوم أو بعد يومين هذا أيضا قليل ونادر، والغالب خمسة أيام، ستة، سبعة، ثمانية، هذا أغلب النساء وأكثرهن. فالمرأة إذا نكثت مثلا عشر سنين وهي على عادة مستمرة يأتيها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر ثم يرجع إليها بعد حين ويبقى معها سبعة أيام ثم ينقطع وتطهر وتغتسل، نكثت على هذا مثلا عشر سنين أو أكثر أو أقل عرفت بذلك عادتها. فإذا واختلف عليها الأمر فيما بعد وأطلق عليها الدم فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ ترجع إلى عادتها، فتجلس قدر أيامها ثم تغسل عنها الدم ثم تصلي، تغتسل وتطهر من الدم الذي قد يصيب بدنها أو ثيابها، وتصلي ولو كان جاريا لم ينقطع. هكذا ورد في هذا الحديث بقوله إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يخاطبها إنما ذلك عرق، ذلك الدم عرق وليس بالحيضة، ليس هو دم حيضة إنما هو دم عرق انفجر، فليس هو دم الحيضة. فإذا أقبلت الحيضة يعني إذا جاء وقتها الذي تعرفينه فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها خمسة أيام ستة سبعة إذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي واغتسلي وتطهري واغسلي عن الدم، هكذا أمرها. وقد ورد أيضا في رواية ثانية أنه بين لها الفرق بين الدمين، في بعض الروايات في حديث فاطمة هذا أنه قال لها إن دم الحيض أسود يعرف وإن دم الاستحاضة أحمر، فإذا أقبل دم الحيض يدعسر، فإذا أدبر إذا اغتسل يصلي، والنساء يعرفن ذلك. يعرفن الدم الذي هو دم الحيض المعتاد منهم من يكون دمها اسود دائما من دم الحيض اسود غليظ فيختلط باحمر رقيق فيكون الاسود هو الحيض والاحمر هو الاستعاضه ومنهن من يكون دم حيضها احمر تعرفه تعرف انه دم الحيض المعتاد الاحمر ولكنه متوسط الغلظه ليس بغليظ ولا برقيق ويكون الدم الذي يخالطه دما شديدا كالحمره او دما خفيفا ليس بغليظ فتعرف دم الحيض عند من الاستعاضه وهذه ايضا تجلس دم الحيض وتترك الصلاه وتتطهر دم الاستعاضه وتسمى هذه المميزه التي تميز هذا الدم عن هذا الدم فلذلك يقولون ان المستحاضه قد يكون لها ثلاثه احوال الحاله الاولى ان تكون مرتاده وهو معرفتها لعادتها من كل شهر فاذا جاءت ايام عادتها تركت الصلاه ثم ارتسلت وصلت بقيه الشهر وسواء كان شهرها هلاليا او اكثر يعني منهن من يكون شهرها 20 يوما تحيض منه 5 ايام وتقر 15 ثم تحيض 5 ايام وتقر 15 ثم تحيض 5 ايام وتقر 15 شهرها 20 يوما ومنهن من يكون شهرها 35 تحيض 7 ايام وتطهر 28 يوما ثم تحيض 7 ايام وتطهر 28 وهكذا فيكون شهرها 35 يوما فشهرها هو الذي ياتيها فيه حيض طهر وحيض كاملان يسمى هذا شهرها فإذا كانت قد اعتادت عرفت أيام طهرها أنها مثلا 25 يوما وأيام حيضها أنها 7 أيام فكان شهرها 32 يوما ففي كل 32 يوما طهر وحيض تجلس 7 أيام وتصل 25 يوما وهكذا هذه تسمى المعتادة التي عرفت عادتها ولكن بعض النساء قد تنسى عادتها أو لا تكون عادتها مستمرة بل أحيانا تكون 5 أيام وأحيانا 6 وأحيانا 4 وأحيانا 8 ثم بعد ذلك يختلط عليها الأمر ويطلق عليها الدم فمثل هذه إذا كانت تعرف الدم الذي هو دم الحيض أسود غليظ والذي هو دم الاستحاضة أحمر رقيقا تسمى مميزة وهي الحالة الثانية أن تكون مميزة لهذا عن هذا تعرف أن هذا رقيق فهو استحاضة وهذا غليظ فهو حيض فتجلس في أيام الغليظ وتصلي في أيام الرقيق وهذه تعمل بالتمييز الصحيح ولكن قد يكون أيضا بعض النساء لا تميز بل يختلط عليها الدم كله ولا تعرف هذا من هذا لا تميز رقيقا من غليظ ولا أحمر من أسود وليست عادتها مستمرة بل تتقدم وتتأخر تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وتارة في آخره تارة 5 سنة تارة 6 سنة تارة 7 ما لها عادة بينة فمثل هذه تسمى المتحيرة التي لم يعرف ماذا تفعله مثل هذا تجلس عادة نسائها عادة نسائها أو أكثر نسائها كأمها وجدتها وأختها وخالتها نحوًا إذا كانت عادتها أن 7 أيام جلستها من كل شهر هلالي كلما دخل الشهر الهلالي جلست 6 أيام أو 7 أيام قد عادت لنسائها واغتسلت بقية الشهر الهلالي وصلته ويحكم بأن شهرها هو الهلالي من أول الهلالي من أول الشهر إلى آخره يعتبر شهرها. وهذا الأمر كثيرا ما يقع في النساء وهن على العادة الطبيعية، ولكن وجد في هذه الأزمنة موانع الحيض، وهي استعمال هذه الحبوب التي تأكلها لإيقاف الدم، وهذه الحبوب قد تؤثر على عادتها بحيث أنها تقدمها أو تأخرها أو تزيدها أو تغيرها، فيحصل بذلك التباس على كثير من النساء. هذا سبب من أسباب التغير. وهناك سبب آخر موجود من هذه الأزمنة، وهو أن الكثير من النساء تركب ما يسمى باللولب الذي تقصد به من الحمل، ثم هذا اللولب يكدر عليها أيضا عادتها بحيث أن الدم يخرج قليلا ولكنه يزيد في المدة، فبدل ما كانت تحيض 7 أيام يكون حيضها 10 أيام أو نحو ذلك بسبب تقليل خروجه بسبب هذا اللولب ونحوه. يكون هذا أيضا من الأسباب التي تغير على النساء عادتهن. ففي مثل هذه الحالة، في حالة استعمال هذه الحبوب وفي حالة استعمال هذه اللولب، نقول ما دام الدم دم حيض فادعي الصلاة ولو زاد. إذا كان مثلا التي أركبت اللولب يأتيها 7 أيام قبله و10 أيام معه، قلنا تجلس العشرة كلها لأن أول الدم وآخره من سواء. ومن المشايخ من يقول بل لا تزيد عن عادتها التي هي 7 الأولى، وذلك لأن هذه الزائدة ما حصلت إلا بسبب هي التي قالته، فلا تترك الصلاة لأجله. أن يقول ذلك من باب الاحتياط، مع أن أول الدم وآخره سواء، لا فرق بين اليوم الأول والآخر، يكون هذا دم وهذا دم وهذا جاري وهذا جاري، ولا زيادة لهذا ولا نقص. وأما تأخر الحيض بسبب تعاطي حبوب المنع، فلا شك أنها إذا تأخرت فإنها تصلي، وتستعمل النساء هذا المانع الذي هو الحبوب، حبوب المانع تستعملها أحيانا لتأخير الحيض أو لمنع الحمل أو نحو ذلك فيتأخر. فإذا توقف ولم يجد معها شيء قلنا لا تترك الصلاة. وأشهر ما دام أنها ما جرى معها شيء اسمه دم، ولكن إذا رجع إليها هذا سمعها إذا تركت يوما، إذا تركت حدث يوما فرجع إليها الدم، نقول ما دام رجع وهو بصفته فإنها تجلس عن الصلاة، تترك الصلاة لوجود المانع الذي هو الحيض. المستحاضة التي يجري معها هذا الدم قلنا إنها لا تترك الصلاة في بقية الأيام، ماذا تفعل؟ في هذا الحديث أنهم حديثة استحيضت 7 سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني أمرها أن تغتسل ولكن متى؟ أمرها أن تغتسل بعد أيام حيضها وبقية الأيام تتوضأ، كما أمر بذلك فاطمة بنت أبي حبيب، أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. والصحيح أنها لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة بما فيه من المشقة، ولكن جعلت ذلك أمها حديثة من باب الاختيار، أيضا عرفت أنها ستصبر على المشقة ولو كان في ذلك ما فيه فكانت تغتسل لكل صلاة. وفي بعض الروايات أنها عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما، أمرها بأن تؤخر الظهر قليلا وتؤجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، فتؤدي الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل غسلا واحدا تصلي به المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها، وتغتسل الفجر، فتغتسل كل يوم ثلاث مرات أخذت من خمسة. فإن شق ذلك عليها فاقتصرت على أن تتوضأ، ولكن عندما تريد الصلاة والدم يجري معها عليها أن تتحصر فتغسل غربها وتغسله، وبهذه الأزمنة توجد الكبائر التي تلبسها النساء بحيث أنها تمنع الخارج تحتها على أن يلوث ثيابها أو بدنها، فإذا تحصرت في هذه الكبائر صلت ما شاءت ما دام الوقت باقيا فروضا ونوافل. فإذا دخل الوقت الثاني جددت الوضوء بمنزلة صاحب السلف، يعني الذي حدثه دائما الذي يتوضأ لكل صلاة، كذلك المستحارة تتوضأ لكل صلاة. عمل برواية في صحيح البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حميد أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأن هذا حدث مستمرا عفي عنه في الوقت لمشقة، يعني أنه قد يخرج وهي في نفس الصلاة، فأمرها أن تقطع الصلاة تشق عليها، فكان ذلك ثبتا في الصحيح فتبتدي بوضوء واحد من الصلاة. ولها أحكاما معروفة مشهورة نقتصر على هذا القدر حتى نكمل الباقي في الليلة الآتية إن شاء الله.